نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله وأنه رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي الآخرة. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الجمعة لبيان أن الجمعة فيه ساعة استجابة. قوله فيه ساعة أي يستجاب فيها الدعاء، وقوله لا يوافقها أي يصادفها، أي يصادف وقتها بالدعاء وهو قائم لله أي ملازم للطاعة. وقوله يصلي أي ينتظر الصلاة. وقوله ساعة خفيفة أي يسيرة. وهذا الحديث فيه عدة مسائل. المسألة الأولى قوله فيه ساعة يدل على فضل الله عز وجل بفتح بوعده بإجابة الدعاء في ساعات مخصوصة الدعاء فيها أرجى من غيرها. المسألة الثانية قول فيه ساعة لا يفهم منه أن الله عز وجل لا يستجيب الدعاء في غير ما ذكره من مواطن الإجابة، بل الله عز وجل يقول ادعوني يعني في أي وقت أو زمن أستجب لكم، وإنما هذه ساعة لا يرد فيها الدعاء. المسألة الثالثة قول فيه ساعة يدل على فضل يوم الجمعة إذ خص بهذه الساعة من بين أيام الأسبوع. والمسألة الرابعة قوله لا يوافقها عبد مسلم يدل على أن الله عز وجل وعد بإجابة دعوة المسلم في هذه الساعة، أما الكافر فمحجوب الدعاء إلا إذا كان مظلوما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإياك ودعوة المظلوم، فعلق الإجابة بالدعوة وليس بذات المظلوم، فالدعوة إذا كانت مظلوم تستجاب سواء كان مسلما أم كافرا. والمسألة الخامسة قوله وهو قائم يصلي لله، هذان شرطان لإجابة الدعوة يوم الجمعة: ملازم للعبادة كالتسبيح أو قراءة القرآن أو قراءة كتاب علم، وينتظر الصلاة. والمسألة السادسة قوله وهو قائم لله يصلي يدل على أن الخير يأتي بالخير، فالمكث في بيوت الله لانتظار الصلاة يحقق لك يوم الجمعة دعوة مستجابة بإذن الله. والمسألة السابعة قوله لا يسأل الله شيئا وفي رواية خيرا، دل على أن كل خير تدعوه في تلك الساعة العظيمة يستجاب، وغير الخير كالإثم وقطيعة الرحم لا يستجاب فيها. قول النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. والمسألة الثامنة قوله إلا أعطاه إياها يدل على كمال غنى الله وقدرته وكثرة خيره، بل الخير كله بيده، فسل ما شئت وربك الكريم. والمسألة التاسعة قوله وأشار بيده يقللها، جاء في وصفها أن المسلم وضع إبهام، وضع أنملة الإبهام على السبابة والوسطى، مثل علامة تقول الشخص انتظر وانت واضع الإبهام على أطراف أصابعك، لكن اجعل الخنصر والبنصر مقبوضة. يدل على أن فتح هذا، أن فتح باب الإجابة يوم الجمعة زمنها يسير. بعد ذلك قال: وفي رواية إنها ساعة خفيفة. ذكر المصنف رحمه الله هذه الرواية لبيان لتفسير صفة قوله في الحديث السابق وأشار بيده يقللها، فدل على أن هذه ساعة الإجابة تمر سريعا، فيغتنم المسلم هذه الساعة. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد صحبه أجمعين. طيب يا عبد الله روزي خان. نعم يا نبوي. طيب يا عبد الله روزي الأوزبكي. طيب يا عبد المجيد. طيب يا أحمد نهاري. يسمعون ولا؟ نعم. ها؟ عبد المجيد تسمع؟ يلا عطنا فائدة من الحديث. طيب هذا قلنا. طيب يا عبد الهادي أنت يا سيد أسامة، إذا نادينا نبوي طلعت في الصورة. نعم عبد الهادي. نعم يا صهيب الحسين. ها يلا عطنا مثال. لا تعطي إيه لا تط... أيوة إيه عام. نعم. طيب يا هارون. طيب محمد فريعان. طيب كوناني عمر. طيب يا أحمد رشيدان. ها أحمد رشيدان عطنا فائدة من الحديث. صحيح. طيب يا عبد الرحمن الهيبي. السلام عليكم. ان الفاء هذه الساعه تشتغل طيله اليوم. نعم. لا متى الساعه هذه؟ الدرس بكره احنا بس هذه. طيب احمد باسم. نعم. طيب أحمد نهاري. طيب عبد الغفور. نعم عبد الغفور. طيب إبراهيم تورو. يدل على استخدام أسلوب الإشارة أو أسلوب. نعم. رفع الذهول يذهب عنه حزن ما مضى. إيش؟ قبول الدعاء يذهب عنه هم ما يأتي في المستقبل. إيه هذه فائدة الدعاء. نعم، أن الله سبحانه وتعالى أذهب عن المؤمن الهم والحزن. يعني في إجابة الدعاء أذهب عنه حزن. طيب تمام. يلا إبراهيم خلاص تمام. طيب خلاص تمام فهمنا يا شيخ. طيب إبراهيم تورو. هاي فائدة الدعاء، نبغى فائدة الساعة هذه، مو فائدة الساعة، نبغى فائدة الحديث. نعم، عموم الحديث يدل على فضل يوم الجمعة. طيب نعم. صهيب عز الدين. نعم. طيب حمزة الحاج. أنتم يبغالكم دقة بسيطة كذا في الاستنباط طلعوا كويسين. الله عز وجل شيء.